أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له بذاب

ذلك اليوم الحق فمن فمن شاء اتخذ

Oh,

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعك